على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا هو الحديث 25 من الأحاديث 40 التي انتقاها لنا الإمام النووي رحمه الله تعالى. وجميع الأحاديث التي انتقاها لنا الإمام النووي أصول عظيمة في الإسلام، ولها أهمية بالغة في سلوك المسلم، وهذا واحد منه. راوي الحديث أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، الذي روى الحديث السابق والذي ذكرنا شيئا من ترجمته، يقول: أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جمع أكثر من واحد، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدثور. الدثور جمع دثار، وأهل الدثور كناية عن أهل الغنى. هذه الكلمة في اللغة العربية يكنى بها عن أهل الغنى، يقال: هؤلاء أهل دثور، أي أهل مال وأهل غنى. ذهب أهل الدثور بالأجور، أي فازوا بالأجر كله ولم نستطع أن نلحق بهم. لماذا؟ شرحوا كلامهم هذا بقولهم: يصلون كما نصلي، أي هم معنا سواء في الصلاة، نصلي ويصلون، ويصومون كما نصوم، هم مثلنا سواسية في سائر العبادات كالصوم. ثم ويتصدقون بفضول أموالهم، ونحن فقراء لا نملك أن نتصدق بشيء من فضول أموالنا، فما ذنبنا حتى نكون مخلفين عنهم؟ كل ما في الأمر أننا لسنا أغنياء، نحن وهؤلاء الأغنياء على قدم المساواة في العبادات البدنية، حتى إذا أردنا أن نتصدق لم نستطع واستطاعوا، لأن معهم أموالا زائدة ولسنا نملك أموالا زائدة. فإذا شكوى هؤلاء الصحابة ليس من أجل أنهم فقراء وأنهم يريدون أن يصبحوا أغنياء كزملائهم الآخرين، ليس هذا هو قصدهم، ولكن شكواهم من أنهم يريدون أن يسجلوا لأنفسهم أجورا عند الله عز وجل كزملائهم، ولا يستطيعون ذلك لأن وسائل الأغنياء أكثر من وسائلهم، ولأن الطاقة التي أعطاها الله للأغنياء أكثر مما أعطاهم الله عز وجل، وهم يريدون أن يكونوا مثلهم. هذا معنى السؤال الذي طرحوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب أهل الدثور بالأجور، أي فازوا وحدهم تقريبا بالأجر العظيم، لأنهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، وزيادة علينا يتصدقون بفضول أموالهم، أي ونحن لا نجد سبيلا إلى ذلك لأننا فقراء. يتصدقون، ما قالوا يتصدقون بأموالهم، وإنما قالوا يتصدقون بفضول أموالهم. هذه الكلمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إلماح، كما يقول علماء الحديث وشراحه، فيها إلماح إلى أن المشروع في الصدقة إنما هو أن يتصدق الإنسان بفضول ماله، أي بما زاد من ماله عن حاجته وعن حاجة من كلفه الله بالإنفاق عليه. من أين نأخذ هذا المعنى؟ من قول هؤلاء الصحابة ويتصدقون بفضول أموالهم، أي بالزوائد التي بقيت من حاجتهم وحاجة أهليهم وأولادهم. وقد قال الفقهاء إن الصدقة بأصل ما يحتاج إليه الإنسان من المال، إما لنفسه أو لمن كلفه الله بالإنفاق عليه، إما مكروه وإما حرام. فإذا ما خرج عن الضرورات التي يحتاج هو إليها وأدى الحقوق التي أمره الله عز وجل بها تجاه أهله وأولاده، يأتي دور الصدقة التي ندبه الله عز وجل إليها. هذا ما قاله الفقهاء، وفي كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلماح إلى ذلك كما يقول الشارح. ولكن رب رجل يسمع مني هذا الكلام، رب رجل يسمع أن الإنسان يجب أن يبدأ بنفسه أولا فيستبقي لنفسه ما يحتاج إليه، ثم ما يحتاج إليه أهله، فيظن أن معنى الحاجة كما يتصورها كثير من الناس اليوم، كل إنسان يفسر حاجته كما يحلو له. فرجل قد يرى أن حاجته أن يملك دارا واسعة عريضة يباهي بها أصحابه، حاجته أن يملك أثاثا وفرشا. يا أخوانا كمان نحكي كل مرة مثل العادة، شرفوا لقدام، شرفوا للقرارات، أرهوا لقدام يا أخوان، لكم الأجر، ما على شيء، تزاحموا تراحموا إن شاء الله. فصحيح الشريعة الإسلامية تنهاك عن الصدقة للغرباء إذا كنت أنت بحاجة إلى المال، أو كان من كلفك الله بالإنفاق عليهم بحاجة. لكن ما هي الحاجة؟ ليست الحاجة كما قد يفسرها كثير من الناس اليوم، الحاجة إلى دار واسعة يباهي بها الناس، إلى أثاث وفرش يتباهى به أمام الأقران، إلى ألوان من الأطعمة يملأ بها عرض المائدة وطولها. هذه ليست حاجة، ولو أن كل إنسان فسر الحاجة التي تتطلبها حياته على هذا الأساس لما زاد مال لإنسان، ولما أمر الله أحدا أن يتصدق بشيء من المال، لأن أحدا منا لا تبقى معه قبول مال آنذاك. الحاجة هي ما شرحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت آمنا في سربك، معافا في بدنك، عندك قوت يومك، فكأنما حيزت لك الدنيا بحذافيرها. وفي رواية: فعلى الدنيا العفاء. إذا كنت آمنا في سربك، وانظروا تعبير إلى تعبير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار، عبر عنها بكلمة سرب، والسرب عبارة عن العش أو المكان الذي يأوي إليه أي حيوان أو أي طائر. معنى ذلك أن رسول الله يقول: حسبك من الدار دار تستقر فيها وتجد فيها أمن حياتك وطمأنينة عيشك ومقومات صحتك، حسبك من الدار هذا. معافى في بدنك، الإنسان يحتاج من المال إلى ما يضمن به عافية بدنه أيضا، والله هو المعافي وليس المال هو الذي يعافي، ولكننا تحدثنا عن قانون السببية في الكون في درس الفائت. عندك قوت يومك، فكأنما حيزت لك الدنيا بحذافيرها. هذه هي الحاجة. فإذا كان الإنسان بحاجة إلى سرب يأويه، أو إلى طعام يتبلغ به بياض يومه وليله هذا، بحاجة إلى هذا، وأنفق هذا الذي يحتاج إليه على الآخرين، فقد وقع في النهي الذي ذكرناه. فمن منا ذاك الذي لا يملك مزيدا على هذه الحاجة؟ وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسرون كلمة فضول أموالهم بهذا المعنى، وهو الذي أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما زاد على ذلك ففضول، ما زاد على ذلك بالنسبة لك وبالنسبة لأهلك. وهنا فرق دقيق بين ما تحتاجه أنت وبين ما يحتاجه أهلك. أنت تملك أن تغني نفسك عن الاحتياجات وتكتفي بالضرورات، يعني لك الحق أن تتقشف فيما يتعلق بخاصة نفسك، تطوي، تصوم، تتقشف وتتصدق بالباقي. فيما يتعلق بالسكن كذلك، لكن ليس لك الحق شرعا أن تلزم أولادك أو زوجك أو أحدا ممن كلفك الله بالإنفاق عليهم، ليس لك أن تلزمهم بهذا. هنالك نفقة معينة أشار الباري فيها في سورة البقرة، أشار إلى ميزانها، إلى أن ميزانها العرف، عرف المجتمع، عرف مستوى مثل هذا الإنسان. هذا العرف هو الحق الذي للزوجة أن تطالبك به، وللولد أن يطالبك به، وللبنت أن تطالبك به، ولوالدك الغير المكتسب أن يطالبك به. فأنت لا تملك أن تقول: كما أنني أريد أن أطوي وأكتفي بضرورة كافية وأتصدق بالباقي، فأنا ألزم أيضا أولادي أو أهلي بذلك. هل تملك هذا؟ لا تملكها. وأنت آثم وظالم إن تصدقت بحق أهلك لفقير دون أن تسامحك أو أن تأذن لك بهذا. نعم، إذا رضيت بما رضيت به لنفسك فقد سقط حقها. إذا رضي الولد، الولد أي ولد الذي بلغ وأمكنك أن يأذن لك بحقه وكنت مسؤولا لا تزال عن نفقته، أذن لك بما زاد عن الضرورات تملك. أما في غير هذه الحال، القاعدة الفقهية أنك تستطيع أن تتجاوز عن حقك فيما يتعلق بخاصية نفسك، أما ما يتعلق بأهلك وأولادك وزوجتك ومن كلفك الله بالنفقة عليهم فلا تملك أن تأخذ من حقهم شرع نقي. وهذا معنى القاعدة الفقهية التي تقول تصرف الحاكم منوط بالمصلحة. والحاكم هنا ليس المقصود به الحاكم الأعلى فقط، أي الأولياء أيضا، يعني ولي اليتامى، ولي الأولاد وأبوهم، جدهم مثلا المنفق عليهم، تصرفه تجاههم منوط بالمصلحة لهم، فمصلحتهم أن يلبسهم الثياب التي تعارف الناس على أن يرتديها أمثالهم. هذه المصلحة يجب أن تنفذها لهم، ولا يجوز أن تكرم الفقراء على حسابهم. مصلحتهم أن تشبعهم من الطعام الذي ائتلف الناس واعترفوا عليه بالنسبة لأمثالهم. إذن لا يجوز أن تتصدق على الفقراء على حسابهم. عندما يأتي دورك تصدق بما تشاء، ولك الحق أن تتنازل عن احتياجاتك إلى أن تصل إلى درجة الضرورة. فإذا وصلت إلى درجة الضرورة فليس لك الحق حتى أن تتنازل عن حقك أيضا، لا يجوز ذلك بشكل من الأشكال. وهذا المعنى كله يدخل في تفصيل قول هؤلاء الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويتصدقون بفضول أموالهم، فيأخذون الأجر الكبير الذي يزيدون به عليه. بماذا أجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ هذا استفهام إقراري وليس استفهاما حقيقيا على بابه. أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ أي بلى. تأملوا جيدا تجدون أن الله قد جعل لكم أيها الفقراء ما تتصدقون به، فتنالون أجرا يساوي الأجر الذي يتصدق به الأغنياء. ما هو؟ لما هؤلاء الصحابة أن الصدقة نافذة لا ينال الأجر عن طريق، لا ينال الإنسان أجرا عن طريقها إلا بواسطة المال، ولكن رسول الله أوضح لنا صلى الله عليه وسلم أن الصدقة التي تسجل بها لنفسك أجرا عند الله أعم من أن تكون عن طريق المال، وذكر لنا نماذج. أسرد هذه النماذج وأعود فأفسر واحدة واحدة. إلا بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة أو بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. هذه نماذج عدها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها صدقات كصدقة دفع المال للفقراء، وهي نماذج. هذا العد ليس للحصر، نماذج بدليل حديث آخر يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة على هذا: وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وتحمل الحاجة لأخيك صدقة، وتفرغ الماء في دلوه صدقة. يعني كل خدمة اجتماعية تخدم بها إنسانا ما صدقة. فإذا الصدقات لم تعد محصورة في إخراج مال تملكه لتعطيه لفقير. هذه خلاصة المعنى الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلننظر إلى التفصيل: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ قد جعل. ولفت النظر: إن بكل تسبيحة صدقة، أي إن لكم بسبب الباء، باء السببية، بسبب كل تسبيحة تسبحون بها الله عز وجل صدقة كصدقة إخراج المال ودفعه لفقير. فما هي التسبيحة؟ ذكرنا معنى ذلك في درس مضى. التسبيح في اللغة العربية، أصل التسبيح، أصل الكلمة في اللغة بمعنى السبح، والسبح هو الابتعاد. تقول سبحت في البحر، يعني ابتعدت عن شاطئه. ولذلك نقول عن السباحة سباحة، أصل كلمة السباحة يعبر عنها بالعوم، لكن نقول سباحة لأن الذي يعوم في الماء ماذا يصنع؟ يبتعد شيئا فشيئا عن الشاطئ الذي بدأت منه السباحة. إذن فكلمة السباحة في اللغة العربية أصلها البعد. نقول سبحت الله، أي أبعدت الله عز وجل عن كل ما لا يليق به، نزهته وثبتت عقيدتي على أن الله عز وجل منزه عن كل ما قد يلحقه به الكافرون والملحدون والمارقون من إلحاد في ذاته، أو إلحاق نقص فيه، أو في شيء من صفاته. هذا معنى التسبيح. فإذا قلت سبحان الله العظيم، أي أسبح الله سبحانا، أي أنزهه وأبعده عن كل وصف لا يليق بكمال الله عز وجل. أقصر عبارة لوصف الله عز وجل بما يليق به. وهذه العبارة تأكيد لعبودية الإنسان ولربوبية الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء الفقراء: إن بكل تسبيحة صدقة، أي إن لكم بسبب كل تسبيحة تسبحون الله عز وجل صدقة. والصدقة ما تخرجه من ممتلكاتك لوجه الله، هذه صدقة. فإذا قلت سبحان الله، فإن الله ينزل هذا العمل منك منزلة إخراج مال ودفعه للفقراء المحتاجين. هنا مشكلة والإجابة عليها: إن بكل تسبيحة صدقة، أي لك بسبب كل تسبيحة أجرا كأجر المتصدق. الله عز رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لعلكم تلاحظون أن تعارضا يقع بين هذا الحديث: لن يدخل أحدكم الجنة عمله، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة. يعني التسبيحة عملك، ولك على عملك أجر، إذن عملنا يدخلنا الجنة. فكيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة عمله؟ بل الآية الأخرى تقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فهذه آية قرآنية تتعارض في الظاهر مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المروي في البخاري لن يدخل أحدكم الجنة عمل. فما الجواب على هذا الإشكال؟ الجواب على ذلك أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة عمله أي لا يستقل العمل عمل الإنسان بأن يدخله إلى الجنة إدخالا ذاتيا، يعني عملك مستقلا لا تأثير له في إدخالك الجنة، ولكن الله عز وجل جعل عملك هذا فضلا منه سببا في إدخالك الجنة. فعملك في الحقيقة لا يدخل، وإنما الذي يدخل هو الله عز وجل، والله شاء أن يجعل عملك سببا. فكما قلنا في الدرس الفائت العمل سبب ليس سببا حقيقيا ولكنه سبب جعلي، يعني معنى كلام رسول الله لن يدخل أحدكم الجنة عمله صلى الله عليه وسلم أنني الآن أقوم إلى الصلاة فأصلي بخشوع وبأنات وبدقة لعلني أقول أنا الآن صليت والصلاة عليها كذا حسنة كذا أجر، إذن أنا استحققت من الله هذا الأجر، خلاص اتسجل عليه بده يعطيني إياه حتما. ليش؟ لأنني قد صليت والصلاة موجبة للأجر. هل هذا تصور صحيح؟ هذا تصور خاطئ. لو كان هذا تصورا صحيحا إذن لقلنا إن كل منكم إنما يدخله الجنة عمل. لا، لو أن ربك شاء لما أدخلك الجنة وإن صليت وصمت وتصدقت وفعلت الأعمال الصالحة كلها، ولو شاء ربك أن يدخلك الجنة لأدخلك الجنة مهما كنت بعيدا ومهما كنت مقترفا للمعاصي والآثام. إذن فالله هو الذي يدخلك الجنة بفضله وإحسانه، وجعل هو بفضل منه الطاعة سببا. إذن الحقيقة الذي يدخل الجنة هو الله. أضرب لكم مثلا يقرب هذا المعنى. شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعصاة من أمته ثابتة ثبوتا قطعيا، شفاعة كبرى ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدها الله له يوم القيامة. طيب هؤلاء الذين يدخلون الجنة بسبب شفاعة رسول الله، ما الذي أدخلهم الجنة في الحقيقة؟ هل الذي أدخلهم الجنة في الحقيقة الشفاعة الذاتية لرسول الله؟ لا، لأن الذي أذن لرسول الله أن يشفع في أمته من؟ الله. والذي قبل شفاعته من؟ الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل لا في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد. فهذا مثل ذلك، كما أن الذي يدخل العصاة يوم القيامة في رحمة الله ورضوانه هو فضل الله، ولكن فضل الله جاء عن طريق شفاعة أذن الله فيها لرسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك عملك، هل يستقيم عملك بأن يدخلك الجنة بدون إذن من الله بدون رضا من الله؟ لا، الله هو الذي قبل عملك فأدخلك الجنة وليس لك من حق على الله أن يدخلك الجنة وإن وضعت رأسك ساجدا على الأرض منذ لحظة ولادتك إلى لحظة وفاتك. ليس لك على الله حق أن يدخلك الجنة بها. فإذا دخلت الجنة فبفضل الله دخلت، ولكن الله جعل عبادتك بفضله سببا. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. ولاحظ التعبير النبوي الدقيق، نسب الإدخال إلى العمل ثم نفى ذلك. قال: لن يدخل أحدكم الجنة عمله، ما قال لن يدخل أحدكم الجنة بسبب عمله. هذا بيصير لأن الله جعله سببا، لكن قال لن يستقل العمل بأن يكون مدخلا لك للجنة إذا لم يرضى الله ذلك. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قول الله جل جلاله: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فانظروا إلى الآية بدقة، انظروا إلى قوله ادخلوا. هذه هي البطاقة التي أذنت لهؤلاء الناس بدخول الجنة، ادخلوا. هذا هو الفضل الرباني. الله عز وجل فتح لعباده أبواب رحمته وقال لهم ادخلوا، وشاء أن يجعل العمل الذي عملوه وسيلة وواسطة لذلك. وبعض الناس الذين ينظرون إلى النصوص نظرا سطحيا رأسا استسهل الأمر وقالوا الحديث غير ثابت، ما دام الآية بتقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة عمله حديث غير صحيح، ولو كان السند صحيح، ولو كان البخاري راوي، ولو كان هذا من ضيق معرفة هؤلاء الناس. كل كلام معنى، ولا يمكن أن تجد هذا التعارض حقيقيا بين الآية والقرآن إطلاقا. والأمر واضح، الأمر كما قلت لكم وكما يقول شارح هذا الحديث ابن حجر رحمه الله تعالى. إذا كان الأمر هكذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله جل جلاله أرحم من أن يفتح أمام الأغنياء مزيدا من الأبواب إلى دخول الجنة ويترك أمام الفقراء بابا واحدا. الله أرحم بعباده من أن يفعل بهم ذلك. لئن فتح الله للأغنياء باب التصدق بأموالهم فلقد فتح الله لكم يا من لا تجدون فضولا تتصدقون بها فتح الله لكم نوافذ أخرى إلى ذلك. هذه النوافذ ما عدده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يلحق به من سائر الخدمات. معك مال تصدق به زيادة، ليس معك مال تصدق بقوتك، تصدق بطاقتك، وجدت ضعيفا وأنت قادر فأعطي هذا الضعيف من قوتك، يعني اخدمه، أعنه على أمره. وجدت أذى في طريق المسلمين ويداك صحيحتان معافى في بدنك فأمسك بيدك هذا الأذى وارمه جانبا ونظف طريق المسلمين طريق عباد الله عز وجل من الأذى. أمور ما أكثر الذين يستهترون بها ولا يتصورون ما تنطوي عليه هذه الأعمال من جليل الفضل. كثير من المسلمين لا يأبه بها إطلاقا. أنت تسير في هذا الشارع العام نظرت فوجدت في طريقك قشرة موز، وما أكثر الذين يلقون في قارعة الطريق مثل هذا الأذى. لم يخطر ببالك أن من أعظم الصدقات ومن أعظم المبرات التي يسجل الله لك عليها فضلا لا يقل عن الأموال الطائلة التي يتصدق بها غني من الأغنياء أن تنحني فتمسك بيدك هذا الأذى، وإن كان ذلك على مرأى من الناس جميعا، وتضعه في مكان آخر لا يتعرض المارة بسببه لأي أذى. هذا صدقة، ولكن كثيرا من الناس لا يتصورون هذا المعنى العظيم في ذلك. البعض قد يقول إعان نفس المشكلة، الغني عندما يريد أن يسابق هؤلاء الناس يتصدق بماله ويقوم أيضا بهذه الأعمال، هو الثاني بيسبح وبيحمد ويهلل ويميت الأذى عن الطريق. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح لنا زيادة على هذا عندما صور لنا يوم القيامة، وأن أصنافا من الناس نماذج ذكر لنا رسول الله عن أحوالهم. رجل يؤتى به فينظر إلى صحيفة أعماله فيرى صدقات لم يتصدقها، ويرى مبرات لم يقم بها، فيسأل الله رب العالمين. هكذا يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نماذج آلاف الناس بهذا الشكل، ملايين الناس، يقول يا رب لا أذكر أني تصدقت وفعلت كذا. فيقول له رب العالمين، والله أعلم كيف يقال له وكيف يستقر هذا الخطاب في عقل العبد، يقول في يوم كذا وكذا تمنيت أن لو أعطاك الله عز وجل مالا كثيرا حتى تتصدق به على فقير رأيته فذهب قلبك عليه حسرات، وكان وعرفت صدق هذا الشعور من قلبك فكتب لك ذلك الأجر. في يوم كذا أيضا تمنيت أن لو أعطاك الله المال الكثير لتبني في القرية الفلانية التي لا مسجد فيها لتبني فيها مسجدا فيركع الناس فيه ويسجدون لرب العالمين، وتحرق قلبك على هذا وعلمت صدق هذا العزم من قلبك فكتبت لك ذلك الأجر. إذن ليست هنالك فرص فتحت أمام الأغنياء وأغلقت منافذها أمام الفقراء. والله عز وجل يقول، رسول الله يقول في الحديث الثابت، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وبالمقابل يؤتى برجل يقول له الله عز وجل، لقد أعطيتك مالا كثيرا وأنعمت عليك فماذا صنعت؟ يقول له أي رب، لقد أنفقته ذات اليمين وذات الشمال وتصدقت به على الفقراء. فيقول له كذبت، لقد تصدقت ليقال عنك كريم وقد قيل، فقد أخذت أجرك. فلا إعطاء الصدقة مباشرة دليلا دائما على الأجر وثبوته، ولا الافتقار والعجز عن دفع هذه الصدقة دليل على أن العاجز لم يحرز الأجر. هذا الإنسان تصدق وأعطى وأكرم وبنى المساجد، والله عز وجل يعلم ما تكنه الصدور. يقول له الله عز وجل، صحيح أنك قد أعطيت ولكنك كنت تبتغي أجرا غير هذا الأجر اليوم، كنت تبتغي أن يقول الناس عنك كريم جواد، وقد قيل فعلا هذا، ألهمت الناس أن يقولوا ذلك، فقد أخذت أجرك كاملا غير منقوص، فليس لك اليوم على هذا أجر. هذا المعنى هل فيه شيء من الظلم للعباد؟ كثيرا ما يسأل بعض الشباب أو بعض السطحيين من المسلمين أو بعض المشككين، يقول طيب لك يا أخي ما بتقولوا الله عز وجل عادل ودقيق العدل؟ رجل حمل حقيبته طبيب وتغرب عن أهله وبلده وانتقل من بادية إلى أخرى ومن قرية إلى أخرى يطبب المرضى ويرأف بحالهم ويعيش معهم ويسكن إليهم، وإن كان مبشر وإن كان إنسان غير مؤمن بالله عز وجل، هذا عمل إنساني ولا ما هو عمل إنساني؟ كيف بتقولوا انه هذا يوم القيامة لا يجزيه الله عز وجل الخير ولا يدخل الجنة؟ معناته ما في عدل. هذا الكلام ما جوابه؟ قبل ان اقول لكم الجواب، اعجب من بساطة كثير من الناس، بل اعجب من جهل كثير من الناس. قانون العدالة يقول في اول بند من بنوده: إن العقد الذي يجري بين صاحب العمل والعامل يشترط فيه أن يدفع صاحب العمل للعامل الأجر الذي طلبه العامل. ينبغي أن لا يعطي مالك العمل لعامله إلا النوع الذي طلب. فإذا لم يعطي مالك العامل لأجيره عين الأجر الذي طلبه وأعطاه بدلا عنه شيئا آخر فقد ظلم. قال له العامل: أنا أريد منك أن تعطيني في آخر النهار طعام أتعشى به، أنا بدي عشاء والعشاء يكون كذا وكذا وكذا. قال: طيب، في آخر النهار بدل ما يعطي عشاء أعطاه 10 ليرات. ألا يكون هذا ظلما؟ هذا ظلم، لأن العقد على أن يقدم له طعاما، والاتفاق بين الطرفين على هذا. فإذا كان الملحد أو الكافر لا يؤمن بجنة الله ولا يؤمن أن الله أعد للمحسنين أجر، ولا يطمع بذلك ولا يريد هذا الأجر في الدنيا لأنه لا يؤمن به، وإنما يخدم المرضى أو غيرهم من أجل غاية، إما من أجل أن يكون رسل استعمار في هذه المنطقة فيهيئ نفوس الناس لقبول أولئك القادمين، وإما من أجل أن يرسخ صيتا عظيما في ذلك المكان لنفسه حتى يقول الناس إن فلانا إنساني خدور إلى آخره. كثير من الناس الملحدين يقولون: ماذا يترك الإنسان بعد موته أكثر من الصيت الحسن، أكثر من السمعة الطيبة؟ شو بده يأخذ الواحد؟ هذا الإنسان اللي ما عنده أمل بالله بيعزي نفسه بالكلام هذا، الكلام الفارغ. شو بيأخذ الإنسان بعد الموت أحسن من السمعة الطيبة؟ ما بيخلي الواحد بعده عاد. إذن هو يشتغل من أجل السمعة الطيبة. إذن هو عندما يشتغل يقول: أنا لا أريد إلا السمعة الطيبة، أو لا أريد إلا الأجر، أو لا أريد إلا أن أخدم أمتي لتستعمر هذه المنطقة، أو لا أريد إلا كيت وكيت. من العدل بمكان أن يهيئ الله آماله ويحققها إذا لم يكن في ذلك ظلم لآخرين. فطلب السمعة الحسنة يعطيه الله سمعة حسنة، أخذ أجره. طلب أن يشكره الناس، يأمر الله عباده أن يشكروا، والرسول يقول: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. كل ما يطلبه مما لا يعتبر سببا لظلم الآخرين يعطى ويجب أن يعطى. لكن هل طلب جنة الله؟ هل آمن بها حتى يطلبها؟ لا. إذن فأي حق لهذا الإنسان على الله بعد أن مات ففوجئ أن ما كان يجحد به كان حقا، وأن ما كان يتوهم أنه خرافة حق؟ إذا أعطني الجنة أيضا. هل هذا حق؟ هل هذا عدل؟ لا. هذا هو الجواب على ما يسأله كثير من الناس، وهذا معنى قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كله ذهب أدراج الرياح، لأنهم قد جروا أجورهم متى؟ في دار الدنيا، ولم يطمعوا بأجر لهم في هذا اليوم. كذلك يقول الله عز وجل بعبارة دقيقة عجيبة، يقول: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، أي قاع صحراء، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذا مثال أول لمن يشتغل ويشتغل ويشتغل وآماله معلقة في الدنيا فقط. المثال الثاني أوك بحر اللجي، أوك ظلمات في بحر اللجي، يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الإنسان كافر، قلبه منبع للظلام، قلبه منبع للظلام، ويقوم بخدمات إنسانية فيها بصيص نور، ولكن ظلام كفره يطغى ويتغلب على ضياء أعماله. ولذلك فمهما صنع من الأعمال الحسنة فإن صبغة كفره السوداء تطوي كل أعماله بالسواد والظلمة. ويشبه الله هذا بماذا؟ بمحيط من المحيطات النائية بعيدة جدا. يعلم البحارة أنه في بعض الفصول ولأسباب معينة في رابعة النهار تتراكب الغيوم الداكنة السوداء، وفي دقائق ينقلب النهار الأبيض إلى ليل دامس، حيث إنه منبع للظلام، وبحيث أن أعماله الإنسانية لا تطغى على ذلك الظلام. بهذا الكلام أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من لم يجعل الله له نورا ينبع من أين؟ من أعماق قلبه، فما له من نور يستجره بعمل إنساني من هنا وهناك، لأنه إنما يهدف بعمله الإنساني فائدة دنيوية عاجلة ونحن نعطيها له. هذه الآية من معجزات القرآن الكثيرة، هي التي توضح لكل ذي عقل أنه من المستحيل أن يكون القرآن كلام رجل ممن عاشوا في الجزيرة العربية، إن كان رسول الله أو غير رسول. من من العرب الذين عاشوا في الجزيرة العربية أبحروا غاية ما هنالك في البحر الأحمر، غاية ما هنالك وصلوا إلى هذا المتوسط الذي عندنا؟ من هؤلاء الناس وصلوا إلى المحيطات في ذلك الوقت فأدركوا أن النهار المشرق في رابعة النهار يتحول الوقت إلى ظلام دامس في بعض تلك المحيطات؟ من العرب وصل إلى تلك المحيطات أو درس أوضاعها أو رأى شيئا منها إطلاقا؟ إلى الآن كثير من الناس لا يعلمون ذلك. إذن هذا دليل على أن الذي يقول هذا الكلام هو رب المحيطات وخالق الكون كله ومنظم السحاب والأرض وما بينهما. هذه خلاصة عن جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأولئك الناس، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا إطلاقا. لا يتسع الوقت لمزيد، وأكل تفسير بقية النص إن شاء الله إلى الدرس القادم. وقبل أن أختم الدرس أعود كما أقول مرارا وتكرارا، أدعوكم أيها الإخوة إلى مجالس الذكر، أدعوكم إلى مجالس الاستغاثة بالله، أدعوكم إلى المجالس التي تظهر فيها عبودية الإنسان لله. لا تجعلوا مجالس العلم غنية ومجالس الذكر والابتهال والضراعة إلى الله فقيرة. أنتم تمرون بوقت أنتم أحوج ما تكونون فيه إلى ذكر الله وإلى التضرع على أعتاب الله عز وجل، حتى يغيثكم الله ويرأف بكم وينصركم. نحن ضعاف.